إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. أيها الإخوة، كنا قد تكلمنا في حلقات سابقة عن أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، وننتقل بعد ذلك للحديث عن أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. وهذه الطهارة تسمى بالغسل، والغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. والغسل بفتح الغين الماء أو الفعل، والغسل بكسر الغين ما يوصل به الرأس. وقد ذكر السهيلي وغيره أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية ومن بقايا دين إبراهيم، كما بقي فيهم الحج والنكاح، ولهذا عرفوا معنى قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يحتاجوا إلى تفسيره. ويوجب الغسل أمور إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو في حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو غيره. أما إن خرج المني في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا حتى لو لم يشعر باللذة، أو لو لم يتذكر خروج المني منه، فإن النائم لفقد إدراكه قد لا يشعر باللذة، وقد يشعر بها وينسى بعد استيقاظه، فكان المعول عليه وجود أثر المني، فإذا وجد النائم أثر المني وجب عليه الغسل ولو لم يتذكر احتلاما. أما إن تذكر احتلاما ولم يجد أثرا للمني لم يجب عليه الغسل. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاغتسال على رؤية الماء. قال ابن المنذر رحمه الله قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. أما إن انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غيره، فهل يجب عليه الغسل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله. ومن الفقهاء من قال لا غسل عليه حتى يتيقن أنه مني أو يذكر احتلاما. قال الموفق بن قدام رحمه الله هذا هو القياس، والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وعملا بالاحتياط. انتهى كلامه رحمه الله. ويريد بالخبر حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه. أخرجه الترمذي وأبو داود. وأما إن أحس بانتقال المني ولم يخرج فهل يجب عليه الغسل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب الغسل بهذا الانتقال، لأن الجنابة هي تباعد الماء عن محله وقد وجد فيجب بها الغسل. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا غسل عليه في هذه الحال، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء بقوله إذا رأت الماء، وقوله إذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه. وما ذكروه من الاشتقاق ممنوع، لأنه يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إجاب الغسل بخروج المني دون غيره هو من محاسن هذه الشريعة. قال ابن القيم رحمه الله: إجاب الشارع الغسل من المني دون البول من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة، فإن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا أسماه الله تعالى سلالة، لأنه يسيل من جميع البدن. وأما البول فهو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول. وأيضا فإن الاغتسال من خروج المني هو من أنفع شيء للبدن والقلب والروح، والغسل يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني، وهذا أمر يعرف بالحس. وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا، والغسل يحدث نشاطا وخفة. وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني من موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم: وإن لم ينزل. وقد كانوا في أول الأمر لا يؤمرون بالاغتسال إلا بالإنزال فقط. وورد في هذا حديث: إنما الماء من الماء، ثم نسخ ذلك بإيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والجماع من غير إنزال يسمى الإكسال، وقد رخص في ترك الاغتسال منه ثم نسخ ذلك فأمر بالاغتسال منه، ولكن يشترط لوجوب الاغتسال الإيلاج، فلو مس الختان الختان من غير إيلاج لم يجب الغسل بإجماع العلماء، ويجب الغسل بالإيلاج على الرجل والمرأة جميعا. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن هذا الغسل واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب وليس بواجب. واستدل القائلون بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال، وأمر ثمامة ابن أثال لما أسلم بالاغتسال، وفي قصة إسلام أسيد بن الحضير لما سأل مصعب بن عمير: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق. واستدل القائلون بأنه مستحب بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم بالاغتسال، وقد أسلم بشر كثير في عهده عليه الصلاة والسلام، ولو كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل كل من أسلم لنقل ذلك نقلا متواترا أو ظاهرا، وإنما أمر به بعض من أسلم، فيحمل هذا الأمر على الاستحباب. وهذا القول هو القول الراجح، والله تعالى أعلم في هذه المسألة. أيها الإخوة المستمعون، نستكمل الحديث عن بقية موجبات الغسل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.